إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أحبتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحبكم في الله لأنكم مسلمون موحدون صائمون قائمون، جمعنا الله بكم في الفردوس الأعلى. ما لي لا أفرح هذه الليلة من أشد أيامي وليالي فرحا هذه الليلة، لأن يتكلم في بلد الله الحرام في مكة حيث نزل النور وبعث النبي ونزل الوحي وأتى القرآن وسارت رسالة التوحيد من مكة إلى العالم. ما لي لا أفرح وأنا في ليلة رمضان في البلد الحرام، بلد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو ريشة في مكة: لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال، أنا في خدرك الوضيء التفاتات ذهول وهينمات ارتحالي، فجعتهم آلاء أحمد أنوار أحمد والأصنام فيها مهتكات الحجال، سل بنا نحوه وصل بنا في القدس واضرب حرامه بالحلال. أنا في مكة بلد الرحمن الرحيم الذي نزل فيه الوحي، أبشركم بعشر بشارات. اسمعوا، البشارة الأولى أول مرة أقولها من 40 سنة، والله لا أذكر أني قلتها إلا في هذه المحاضرة، وعسى الله أن يعتق رقابنا ورقاب المسلمين والمسلمات من النار. اسمعوا بشارة قلتها على الفطور لصاحبي الشيخ فهد الشهري والشيخ محسن الزهراني وبكيا على الفطور، بشارة تبكي وتفرح. روى ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، قالت: كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا عائشة غفر الله لك ذنبك، ما أسررت ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما أسررت وما أعلنت، وما أخفيت وما ظهرت. قالت عائشة: فضحكت حتى وقع رأسي في حجر صلى الله عليه وسلم من الفرح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: غفر الله لك يا عائشة ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت، فتضحك حتى سقط رأسها في حجره. قال: يا عائشة تعجبين، والذي نفسي بيده إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. اللهم صلي وسلم عليه، اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا واجزي خير الجزاء. فخذوها بشارة أيها الموحدون الصائمون المؤمنون القائمون. البشارة الثانية: الرحمن على العرش استوى، سمى نفسه الرحمن. قال أهل التفسير: أستوى بأشرف صفاته في بأعظم أسمائه على أعظم مخلوقاته، فقال الرحمن على العرش استوى، ولم يقل جبار ولا الملك ولا القهار، قال الرحمن. اطمئنوا، الرحمن استوى على العرش، والرحمن إذا استوى على العرش ابشروا بما يسركم، ابشروا بما يسركم. المهم اعلنوا التوحيد، المهم توبوا إلى الله، المهم نستغفر. الرسالة الثالثة: قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء. بكى عمر بن عبد العزيز عندها وقال: اللهم إني شيء فلتسعني رحمتك، تسعني رحمتك، اللهم إنا شيء من خلقك فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. الذي يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم ثاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. فيا غفورا رحيما نسألك بالاسمين الأعظمين الرحمن الرحيم أن ترحمنا. الرسالة الثالثة: الرحمن الرحيم. بدأ بها في القرآن وفي الفاتحة وذكرها سبحانه وتعالى: الرحمن رحيم الدنيا ورحيم الآخرة، الرحمن الذي وسعت رحمته المسلم والكافر والإنس والجان والبار والفاجر. فنسأل الرحمن أن يسعنا برحمته جميعا، الرحيم الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فنسأله بالاسمين بل بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى أن يرحمنا وإياكم. الرابع: يا أحبتي، في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: اسمع نص الكتاب، اسمع الرسالة، مكتوب على العرش. ما الذي كتب الكتاب؟ الله، الله هو الذي كتب الكتاب، مكتوب في العرش الآن في سنن الترمذي، زاد الترمذي بيده في الصحيحين: إن الله كتب كتابا على العرش، من نفاسة الكتاب وطهارة الكتاب وعظمة الكتاب كتبه الواحد الوهاب ووضعه على العرش سبحانه وتعالى، وفي الترمذي كتبه بيده. ما نص الرسالة، ما نص الكتاب؟ إن رحمتي سبقت غضبي، فيا من رحمته سبقت غضب، ادخلنا في رحمتك. اللهم إن في الجمع شيوخ الركع وأطفال الرضع، وفيهم نساء عابدات وخاشعات ومؤمنين ومسلمين وفقراء وملتجين وتائبين، اقبلنا في من قبلت يا رب العالمين، لا تصرفنا إلا بذنب مغفور. هذه الرابعة. أما الخامسة فيقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن. تريد يرحمك الله؟ ارحم عباد الله. اللهم فاشهد في هذا البلد الحرام، في هذه الليلة المباركة، في رمضان، في العشر الأواخر، أن نعفونا عن المسلمين والمسلمات اللي تعفو عنا، وسامحنا المسلمين والمسلمات يسامحنا، وندعو للمسلمين والمسلمات لتغفر ذنوبنا وزلنا وخطانا. الراحمون يرحمهم الرحمن. اعلنوا عفوا عاما، اصفح، سامح، سامح كل من أساء إليك. قالت عائشة في الصحيح: يا رسول الله، في حديث صحيح: إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني. عفو من أسمائي، عفو يحب العفو، عفو. قال: لا يأخذ بالذنب ويستر العبد ولا يفضحه ويسامحه وحتى ما يذكرك بالذنب. من عفو الله عليك إذا عفى عنك ما يفضحك، ومن عفو الله ما يذكرك بالذنب، يقول تراك سويت وسويت، لا. ومن عفو سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاتك حسنات، ويحب العفو سبحانه وتعالى ويتجاوز ويعفو. فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. كرروا هذه الأيام والليالي: اللهم إنك عفو تحب العفو عنا. وأنت في طريقك، وأنت قائم، وأنت ماشي، وأنت في المجلس، في المسجد، في السيارة، في الطيارة، كرروا. الرسالة السادسة: أرسل من جامع الراجحي، جزى الله في مكة، جزى الله القائمين عليه خيرا، الإمام والمشرف والأعضاء والدعاء كلهم خيرا. أرسل من هذه رسالة إلى أخي الجندي الذي يحرس الأمن: أنت في عبادة جزاك الله خير، ولو ما حضرت القيام والتراويح أنت في عبادة. إلى أخي الجندي في الحدود: أنت مشكور ماجور في عبادة ومرابطة. إلى أخي وابني من قام على بر والديه ولم يأت يأخذ عمره، ما استطاع، قائم على الشيخ، قائم على العجوز الوالدة، أبشره ببشارة فتوى شرعية، خذوها مني فتوى شرعية: قيامك عند أقدام والديك أفضل لخدمتهم برا بهم، أفضل من قيامك ليلة القدر عند الحجر الأسود في الحرم الشريف. قيامك عند قدم الوالدة بس تقدم لها الحليب والشاهي وتكبس وتمسي بالخير، وعند الوالد وتقومه وتضاحكه في الليل وتسامره، أفضل من قيامك ليلة القدر عند الحجر الأسود في الحرم المكي في ليلة 27 في رمضان أفضل. فأنا أبشر هؤلاء، أبشر أيضا وأسلم، أبشر بالرحمة من يكدح على الأسرة، يكدح على العائلة، على الأطفال، عنده مساكين في البيت، أطفال، عنده عجوز، يسعى على الأسرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي لفظ: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الذي يسعى في الكسب، في الوظيفة، يكد في تكس، في مزرعة، في عمل، يجمع للبزورة الأولاد العيال في البيت، أو أفضل من المجاهد، مثل المجاهد. والصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. وللطبيب أرسلت حياتي وعسى الله يرحمنا وياه، وللمهندس، وللأستاذ، وللمعلم، وللجميع. أما الرسالة السابعة أحبتي فيقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن نذهب من ملك الملوك الواحد القهار، أتينا إلى بيته، أتينا وجلين خائفين، شيوخ في الثمانين، في السبعين، في التسعين، شباب تركوا ملذات الحياة، فتيات، نساء، أتوا إلى الواحد الأحد، ملايين البشر. أنا كنت في الحرم قبل البارح، وإذا الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والأمير والوزير والكبير والصغير والخطير والفقير والغني والتاجر والأدباء والشعراء كلهم مساكين يبكون عند الكعبة، يقول: اغفر لنا، اعتق رقابنا في النار، لأنه ما يموت سبحانه، لأنه ما يقهر سبحانه، لأنه ما تنتهي خزائنه، الجود عنده، الكرم عنده، النصر عنده سبحانه، الرحمة عنده، المغفرة عنده، الخزائن عنده. من يرحمك؟ من يغفر لك؟ من ينصرك؟ من يؤيدك؟ من يتولاك؟ من يرحمك؟ من يهدي لك الهدايا والتحف إلا الله؟ ولذلك أبشركم بأرحم الراحمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقل فعلت فعلت، ترى رحمة الله أوسع، رحمة الله أوسع من ذنبك. يقول الشافعي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. الزمخشري صاحب التفسير في الحرم بكى عند الكعبة عند المقام، قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحري، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. سبحان العظيم الجليل، سبحان الصمد، كل يوم هو في شأن الصمد تصمد له الكائنات. فأنا أوصيكم بالتوبة والإنابة وتغيير الحال حتى يغفر الله لنا. البشارة الثامنة يا أحبتي من البشارات أن من تاب فله خمس من الله شهادات وجوائز. من تاب إلى الله وصدق خمس: أولا يفرح الله بتوبتك. ومن نحن حتى يفرح؟ من نحن أصلا؟ ماذا نساوي في الكون؟ من نحن حتى؟ لكن يفرح الله كرما منه سبحانه، يفرح بتوبتك أشد فرحا ممن ظل عن راحلتي عليها طعامه وشرابه في الصحراء ثم وجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرح بذلك. الثاني أن الله يحبك إذا تبت، والله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. ما تريد يحبك الله ويحبك الله؟ هيا نتوب. الثالث أن الله يبدل سيئاتك حسنات، مهما أذنبت مهما أخطأت كلما زادت السيئات بدل حسنات. الرابع أنه سترك فلم يفضحك على الذنب، تذكر كم من ذنب وكم من خطيئة وكم معصية سترك ولم يفضحك. الخامس أنه أمهلك حتى تبت ولم يقصمك ولم يأخذك ولم يميتك، فتب إلى الله. فهيا نجدد التوبة. آسف العدد. أقول الرسالة التاسعة من التاسعة، التاسعة يا أحبتي من الرسائل التي أحملها هذه الليلة، أن أرحم الراحمين قد تاب على من أتى بإسراف من الشرك الأكبر ودخل في الإسلام فتاب الله عليه. كيف الذنوب؟ يقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص في صحيح مسلم: أما تعرف أن الإسلام يجب ما قبله يهدم ما قبله؟ الإسلام، أنتم أتيتم بالإسلام بالتوحيد بشركم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله تاب على مشركين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فكيف لا يتوب علينا ونحن موحدون عندنا ذنوب؟ ومنها أن الله تاب على من قتل 100 نفس ثم تاب واتجه إلى قرية وما صلى وما عبد مات في الطريق فتاب الله عليه. ومنها أن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى تاب على امرأة بغي زانية أسقط كلبا، كلب ما له قيمة، كلب أسقطه ماء باردا، ما بارد مجان، فرضي الله عنها وأدخلها الجنة. أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، اطلبوه وتضرعوا إليه. التاسعة أريد أن ندعو لمن لم يحضر هنا من المسلمين، يسمعنا ملايين الآن عبر الوسائل، ترى في العالم في المغرب العربي في أوروبا في آسيا، سافرت من شرق الصين إلى غرب أوروبا، معكم مسلمون إخوان لكم، ادعوا لهم. ترى دعائك للمسلمين في بعض الحديث حسنه بعض العلم: من دعا للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم وكل مسلمة حسنة، يروى هذا حسنة. ادعوا للمسلمين، ادعوا لإخوانكم ما استطاعوا، منهم من لم يستطع أن يأخذ عمرة لظروف الاقتصادية أو لبعده أو لظروف العائلية، فادعوا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مغاربها. أما الرسالة العاشرة وأنا في البلد الحرام في مكة منطلق النور التي يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من هذه الجبال السود من بين هذه الصخور انفجر فجر الدعوة وصار النور من هذا الإمام العظيم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اسمع برقيات فالنبي صلى الله عليه وسلم ليست له إلا له أبدا، لا توجد لأحد في العالم، لا عالم ولا ملك ولا رئيس ولا شاعر ولا كاتب ولا وزير ولا أمير ولا خطير ولا فيلسوف، ليست إلا له. البرقية الأولى أن كلامه وضحكه وتبسمه ولباسه وطعامه ونومه وعبادته صلى الله عليه وسلم شريعة يتعبد بها، شريعة يتعبد بها. الثاني لم يأذن لأحد يوقع عن الله ويبلغ عن الله، ومخول أن يبلغ عن الله وأن يتكلم عن الله وأن يقول عن الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث ليس في العالم أحد أمرك الله وأمرني وأمركم جميعا أن نحكم حياته في حياتنا في لباسنا في طعامنا. حكم محمد صلى الله عليه وسلم، محكم في طعامك، محكم في صلاتك، محكم في كلامك، محكم في خصومتك، محكم في حياتك الزوجية، محكم في تجارتك، محكم في مزرعتك، محكم إذا جيت تنام، محكم إذا جيت صلي، محكم إذا حججت، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأتي تأكل، تذكر كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم، ما هو أدب الأكل. تصلي، قال صلوا كما رأيتمون يصلي. تحج، قال خذوا عني مناسككم. تعيش الحياة، قال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الإمام الرابع. ليس في العالم أحد يدور الحق معه حيثما يدار، على قوله وعلى فعله وعلى حاله وعلى سكوته وصمته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس، أبشركم بشيء، ليس في العالم أحد كلامه في الأثير عبادة ووحي يتلى كالقرآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم. اللفظة، البسمة لو تبسم أقر، الكلمة وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ثم أقول لكم أبشروا بأربع جوائز هذه الليلة في أقل من دقيقة إذا قلتها، وأربع بشارات في أقل من دقيقة. الجوائز الأربع، هيا اسمع الجوائز الأربع. قال عليه الصلاة والسلام في النساء ومسند أحمد بسند صحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات صلى الله عليه وسلم، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه بها 10 سيئات، ورفعه 10 درجات صلى الله عليه وسلم. أنلتها أنت، الحمد لله مبارك، خلاص الآن قلتها أنت، أبشروا أكرم الأكرمين. أنت تتعامل مع صاحب بقالة يعني، ولا تاجر ولا مؤسس؟ أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين. يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يقول سبحانه وتعالى، يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وفي أحمد ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ملك الملوك، الرحمن الرحيم. أما أربع البشارات ففي صحيح مسلم: وما جلس قوم في طرف، فيه لفظان للحديث، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وفي لفظ آخر: وما جلس قوم ولم يكن في بيت من بيت الله، حتى في مجلسك في المزرعة في الاستراحة تذكر الله بآية بحديث. قال إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا هذا يا ربنا في هذه الليالي الفاضلة. أريد أن أختم بديباجة، وهي أن وراءك أطفال وأسرة ووالدة ووالد وزوجة وأهل وقرابة، إذا رحمتهم رحمك الله. يقول صلى الله عليه وسلم حتى الشاه إذا رحمته رحمك الله. يقول صلى الله عليه وسلم حتى الشاه، لأنه أتى إلى رجل يقود الشاه، شوف واحد جزار يسحب شاه فسحبها مع رجلها. بعض الناس عنيف، عنيف مع الطفل، حتى إذا خطف له يسحبها كذا على يسار كذا ملخبط ربشة. بعضهم خلاص عقله كذا نصكم، ما يحضر عقله إلا اثنين إلا ربع ليلا. يقول كذا، يقول من فاته الرفق عنيف، عنيف حتى إذا سلم عليك على عنقك عنيف، وإذا تكلم يتكلم بصرم. تبسم، تبسمك في وجهك صدقة، كلمة طيبة صدقة. صافح الرجال، ناظر في عيونهم، استواضع. سيد ولد أم صلى الله عليه وسلم يتصفح، كان يلعب الأطفال صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة، رحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى لأولا سحب الرجل الشاه من رجله بيروح الرسول صلى الله عليه وسلم، قدها إلى الموت قودا جميلا، قدها إلى الموت قودا جميلا. يعني تريد تذبحها وتسحبها من رجله ريوس؟ طيب قدها على هذا، حتى رحمة. يوم يأتي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله كتب على الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، تضبط الذبحة والذبحة الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في الموت رحمة، حتى عند الموت رحمة، حتى ذبح الشاة رحمة، نحر الناقة رحمة، نحر البقرة رحمة، رحمة. هذا الإسلام. أتى صلى الله عليه وسلم إذا حد أبنيه ابن بنته في سكرات الموت، فبكى صلى الله عليه وسلم وسالت دموعه. قال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فكان أرحم الناس، حتى يقول له سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف رحمة للعالمين؟ العالمين، ما هو المؤمنين، العالمين. رحمة للبهائم، أنا أجيب الدليل، رحمة للناس قبل، رحمة للبهائم، رحمة للطيور، رحمة للجن، رحمة للكفار. اسمع الأدلة. أما رحمة بالمؤمنين: وكان بالمؤمنين رحيما، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، في المؤمنين غفور رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، فكان رحيما بالمؤمنين. يقول إني أدخل في صلاتي في الصحيح أريد أن أطيلها فأتذكر أسمع بكاء الصبي، مثل الصلاة يصلي في المحراب صلى الله عليه وسلم، وإذا الصبي في الصف الأخير يبكي على أمه، قال فأخفف الصلاة كراهية أشق على أمه. ويقول من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والكبير ذا الحاجة بأبي أمه صلى الله عليه وسلم. أما رحمته بالكفار فإن الله أمهلهم في حياته، قال الله وما كان الله يعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. ورحيم عليه الصلاة والسلام بالحيوانات، حسن الذهبي والحاكم وغيره أن جملا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمل فوضع رأسه أمامه، قال صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ قال أحد الأنصار أنا يا رسول الله. قال إنه يشكو إلي أنك أدأبته وأتعبته وتريد أن تنحره، فأطلقه صلى الله عليه وسلم. الحمرة في أبي داود طائرة، طارت حمرة، أتى أحد الصحابة أخذ فراخها من العش فطارت فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقدر تكلم، ما بس إنها أتت بإشارة، تعرف أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، تعرف أنه العدل صلى الله عليه وسلم، تعرف أنه الحاكم أفضل من خلق، الطاهر المطهر المنصف. حتى يقول صلى الله عليه وسلم الخارجي لما قام يعترض في الموزع صلى الله عليه وسلم، قال اعدل يا محمد، خيب الله شيبته، خيب الله وجهه، يقول محمد صلى الله عليه وسلم اعدل؟ قال صلى الله عليه وسلم احمر وجهه، خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ قل من يعدل بعدي؟ في حاكم بعده ولا قاضي ولا عالم ولا شيخ يعدل؟ قل من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ أما تستأمنوني تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله استأمني على رسالة وقرآن وشريعة، وأنت ما تستأمني قسم ابل وبقر؟ أنا أخون، أنا يعني معنى أنا أغدر؟ قال عمر أنا بضرب عنقه يا رسول الله في الصحيح. قال دعه دعه دعه، راح يتغدى، خلاه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، انتهى. لكن قصدي هنا أنه صلى الله عليه وسلم أنصف في, في, في, في العدل. فماذا الحمرة فأتت طائرة ثم قال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بفراخها؟ قال أنصاري أنا يا رسول الله. قال رد فراخها، فرد فراخها وطارت ورجعت إلى فراخها. نظمها أحد من اسمه بن عنين رازي، يقول جاءت إليك حمامة مشتاقة، هذا الشعر جميل، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجفي، من أخبر الورقاء؟ يقول من أخبرها؟ من أخبر أنك العدالة أنت؟ من أخبر أنك أطهر الناس؟ من أخبر أنك إمام الدنيا؟ من أخبر أنك المعصوم؟ من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ من أخبرها؟ ورحمة صلى الله عليه وسلم حتى بالإنس والجن، الجن رحمته أن بعث فيهم، قال سبحانه وتعالى قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا. الله أكبر، الأدباء يقولون حتى الجن يحسون بالقرآن، يقول سمعنا قرآن عجبا، الله أكبر، الجن سمع تعجبوا من القرآن، الله أكبر، هذا القرآن انصدع منه الجن، اندهش منه الجن، ذاقه الجن، قالوا سمعنا قرآن عجبا، والله سمعنا كلام ما سمعناه، والله ما سبق سمعنا مثل هذا الكلام، عجب الجن كيف الإنس. والله يصلي بنا الإمام في الحرم المكي، أقسم بالله إن كنا أول مرة، كنا أول مرة سمع القرآن، لأني عيش الأدب، أنا عيش الكلمة الفصاحة الأدب، أندهش أندهش، يجيني ذهول. ولذلك أنا معذر اللي أسلم من الصحابة، بعضهم طرطاح، بعضهم أغمي عليه. جبير بن مطعم في الصحيح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحرم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، هو مشرك. قال وقفز من على الجمل، أقبل هو في مكة ما يبغى يسلم هو، لكن دخل الحرم قال خلني استمع وش بيقول محمد هذا، وش بيقول. صلي بهم صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ورفع صوته في الحرم والطور وكتاب مسطور، وادخل يا الكلام في قلب هذا جبير بن مطعم القرشي، فقفز من على الجمل وشق الصفوف، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنه محمد رسول الله. الوليد بن المغيرة سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقام على ركبه وغطى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله وبالرحم. رجع إلى قومه ينتفض وجه أسود، قالوا مالك؟ قال سمعت الشعر هجزه ورجزه، سمعت السحر نفثه ورفثه، سمعت العيافة، والله ليس بشعر، والله ليس بسحر، والله ليس بعيافة، والله ليس بكهانة، والله إنه يعلو ولا يعلى عليه، والله إنه مغدق، وإن أسفله مورق، وإن له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، هذه لغتهم. فجر الصخور القرآن، فجر الناس، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. صلى بنا الشيخ السديس قبل 3 ليالي أو 4 ليالي في صلاة المغرب فقرأ سورة طه اللي جيت بآية منها، ثم ارتج الحرم، الرحمن على العرش استوى. أول مرة كنت نسمع أنا الرحمن على العرش استوى، الرحمن يعني للعالم الرحمن، والحمد لله أنه كان الرحمن. فيا رحمن يا من استوى على العرش ارحمنا. قال استوى بأحسن بأعظم صفاته وفي أعظم أسمائه على أكبر مخلوقاته وأعظم مخلوقاته، ثم بشر الناس أنه رحمن رحيم وأنه استوى على العرش بالرحمة. فنسأل من استوى بالرحمة وبأحسن الأسماء وأعظمها وأجلها على أعظم المخلوقات أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أحبتي وأنا في البلد الحرام أمرنا أن نشكر من أحسن، نشكر من أحسن، نشكر من أحسن. وصلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بكم، أشكر الله الذي هيأنا وأمهلنا في العمر، أشكر الله الذي أعطانا زيادة رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، فرصة سانحة. ومن كرم الله أن الله يدخل الناس جميعا، إذا يعفو عن الجميع بسبب إحسان بعض الناس فيدخل المسيء مع المحسن، فنسأل الله أن يدخلنا مع المحسنين مع عباده الصالحين. ثم أشكر من كان لهم جهود مباركة في بلاد الوحي بلاد الحرمين، ونحن ننعم بأمن جمعنا الله جمع شملنا. جزى الله خيرا من قام بجهوده وبذل وأعطى وأشرف وأسدى، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. أسأل الله أن يثبتهم وأن يؤيدهم وأن يسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. ونشكر رجال الأمن الذين قاموا على أمن الطائفين والمعتمرين والمصلين والمعتكفين، الناس يرتاحون ويصلون وينامون وهم قيام. وكذلك من هذا المسجد أرسل رسالة وأنا أناظر قبل وقت وهم يفطرون الآن في الحد الجنوبي بعيدون، وهم بعيدون عن أطفالهم وعيالهم أبطال الحد الجنوبي الذين يحمون الوطن والدين والوطن والقيادة والأمة وممتلكاتنا وأعراضنا وبيوتنا. عسى الله أن يحميهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد سهامهم وأن يتولاهم وأن يحفظهم في أهلهم وأن يجعل قتيلهم شهيدا وأن يداوي جرحاهم. أرسل رسالة لإخواني في العالم الإسلامي المبتعثين الدول الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، إخواننا الذين شاركونا في الإسلام في الصيام في الصلاة، ندعو لكم نحبكم في الله غفر الله لي ولكم. أنا في الحرم كل ليلة أسلم على الآسوي الإفريقي الأبيض الأسود الأحمر كأنهم إخواني أسرتي، يبكون سويا يصلون سويا يفطرون سويا يصومون سويا. سبحان الذي أرسل لهم نبيا أميا ما يعرف يكتب اسمه، معجزة. ثم فجر العلوم في العالم، صار العلماء تلامذة على تلامذة على أصحابه، وكان العلم هذا منه. يقول شوقي كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. وأنا قلت إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. والله إن من أعظم المعجزات أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مدرسة ولم يرى أستاذا ولا شيخا ولا دكتورا ولا سبورة ولا طبشورة ولا قلم ولا ورقة، ثم يأتي بالقرآن المعجز والعلوم، ثم يتكلم في الحدود وفي عالم الأمومة والطفولة والمال العام والسياسة وفي العبادة وفي عالم الدنيا وعالم الآخرة وعالم الأبراج وعالم الأفلاك وعالم الجنة وعالم النار وعالم السحر وعالم الملائكة وعالم الجن والعوالم كلها والآداب والأخلاق والسلوك. ثم يقول له ربه في آخر حياته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزلت على هذا الآية ترى في عرفة، ترى ناقة ما تساوي 100 درهم ذاك الوقت، إحرامه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم والله تالله بالله إنه مثل إحرام بلال، نفس الخامة نفس الإحرام إحرام سلمان. أين النعمة اللي تمت؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فين النعمة؟ وبيت غرفة في المدينة. قالوا نعمة الرسالة، نعمة الهداية، نعمة النور، أنت تصلي أنت مسلم ولو تنام على الرصيف ولا تعجبك أموالهم والأولاد ما عدا الله، أنت مسلم موحد تقول لا إله الله، أبشر ثم أبشر. أبشركم بالتوحيد الذي تحملونه، ترى التوحيد من أعظم ما يكون. قال الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب باب التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم لما قاله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أخلصوا في لا إله الله محمد رسول الله، وسوف تجدونها وتبيض وجوهكم ويثبت الله سبحانه وتعالى أقدامكم. فرسالتنا للعالم هي رسالة التوحيد، وأبشروا برحمة أرحم الراحمين، لأن الله خلق 100 رحمة أنزل رحمة، الذي نترحم به ترى بيننا ترى رحمة واحدة، 99 رحمة تركها اليوم القيامة. فأسأل الله أن يشملنا برحمته وبعفوه وبكرمه سبحانه وتعالى، وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأكرم الأجل الحي القيوم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض الحنان المنان، باسمك الذي إذا سئلت بأعطيت وإذا دعيت بأجبت، أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان لو قد غفرت لنا. اللهم اغفر لنا وسامحنا وارحمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيض وجوهنا يا حي يا قيوم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن جئنا تائبين مقصرين نادمين معترفين، نقول كما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. نسألك باسمك الأعظم أن ترضى عنا، نسألك باسمك الأعظم أن تعتق رقابنا من النار، نسألك باسمك الأعظم أن تسامح جميع المسلمين والمسلمات وتتجاوز عنهم يا رب العالمين، وتعفو عنا عفوا عاما لا يترك لنا خطيئة لا سبقت ولا لحقت ولا ظهرت ولا بطنت ولا عنت ولا أخفيت إلا وقد غفرت يا رب العالمين وسامحتنا. اللهم صلي وسلم على خليلك وعبدك ومصطفاك الذي أرسلته وعصمته ونباته وطهرته وزكيته وأثنيت عليه ومدحته. اللهم صلي وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين دوام الليل والنهار. اللهم بلغه منا الصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وغفر الله لي ولكم وأثابكم الله وتقبل الله منا ومنكم، وشكرا أيها الأحباب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا خادمكم أحوكم من الدعاء فسوف أدعو لكم.